يقول في صلاة الجنازة تختم بتسليمة واحدة أو تسليمتين، يجوز هذا ويجوز هذا. صلاة الجنازة كسائر الصلوات، وسائر الصلوات ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسليمات المختلفة. يسلم على اليمين، يلتفت على يمينه كله حتى يرى خده من خلفه، يرى خده من خلفه، يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعلى اليسار مثل ذلك، أو أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم، أو يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول مثله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومنهم من يقول يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله. والرابعة واردة عن الصحابة الكرام، نقلت عن جمع من الصحابة، وهو أن يقول ويقتصر على تسليمة واحدة، يقول السلام عليكم، لكن يلتفت برأسه شيئا قليلا عن يمينه، فلا يبقى مستقبلا للقبلة ولا إلى اليمين، بين فيقول السلام عليكم. هذه أربع صيغ واردة في السنة، فهي نفسها أيضا تشرع في صلاة الجنازة كذلك.